فحقيقة الإسلام هي استسلام الوجه لله عز وجل بالتوحيد، فإذا أسلم المرء وجهه لله عز وجل وأقبل عليه منقادا بالطاعة متبرئا من الشرك وأهله صار مسلما. ففسر الإسلام في الآية بإسلام الوجه، أي استسلام العبد لله عز وجل. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث وعزاه المصنف إلى الشيخين البخاري ومسلم، وإنما هو عندهما من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. وأما بهذا اللفظ المذكور فهو قطعة من حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب والد عبد الله رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومناسبته لها ظاهرة، ففيه تفسير الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى تمام ما ذكر. والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تفسير الإسلام أنه الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن هذا من معاني الإسلام الخاصة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري. أما روايته من حديث أبي هريرة فليست في الصحيحين، وإنما رواه عنه الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسلامة الخلق من يد المرء ولسانه لا تتحقق إلا باستسلامه لله، لأن من استسلم لله علم أنه عبد له، لأن من استسلم لله علم أنه عبد له، فلم يجري شيئا من جوارحه يدا ولسانا إلا بما يرضاه الله عز وجل. فسلامة الخلق من يد المرء ولسانه علامة على صدق إسلامه وأنه مستسلم لله وحده. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بهز، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في مسنده، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه. أما رواية بهز عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه فرواها النسائي بلفظ آخر، وهو: أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وجهي لله وتخليت، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، وهي ظاهرة في تفسير الإسلام، لأنه فسر الإسلام بذلك، وهذا التفسير يشمل أمرين، وهذا التفسير يشمل أمرين: أحدهما إقبال الباطن على الله، وهو المذكور في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر إقبال الظاهر وهو المذكور في قوله وأن تولي وجهك إلى الله، أن تولي وجهك إلى الله. فالإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله عز وجل. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث، ولم يعزه المصنف رحمه الله تعالى فترك رده إلى أصل من أصول الحديث المسندة، وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث، وهو كتاب حافل محشو بالأحاديث النبوية والآثار السلفية في أبواب العلم والدين، فذكر هذا الحديث هناك وعزاه إلى مسند الإمام أحمد، وهو مفقود من النسخ التي وصلت إلينا من مسند الإمام أحمد، فلم يوجد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وتبع فيه المصنف شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية، فإنه لما ذكر هذا الحديث عزاه إلى مسند أحمد أيضا، فالله أعلم بحقيقة الحال، فلعله في شيء من نسخ المسند التي لم تصل إلينا، وقد رواه غير الإمام أحمد من المصنفين في المسانيد، فرواه مسدد وابن منيع في مسنديهما، فرواه مسدد وابن منيع في مسنديهما، وفي إسناده ضعف، ولجمله شواهد تقدمت، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، وتقدم أن هذا يدل على إقبال الباطن الذي هو من حقيقة استسلام العبد لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وعلمت قبل أن سلامة الخلق من لسان العبد ويده متوقفة على استسلامه عبدا لله عز وجل، فإنه إذا استسلم له لم تعمل جوارحه شيئا يخالف ما أمره الله عز وجل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وهذا علامة بطلانها، فإن كل مردود باطل. والإسلام هنا يقع موقعين: أحدهما الإسلام بمعناه العام،

تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت الإسلام أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة تصديقا لتحقق بطلان غير دين الإسلام وخسران صاحبه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة تصديقا لبطلان غير الإسلام وتحقق خسران صاحبه، وأن النجاة لا تكون إلا بالإسلام، وأن النجاة لا تكون إلا بالإسلام، لقول الله تعالى في الحديث المذكور بك اليوم آخذ وبك أعطي، أي بك تحصل السلامة لمن دان بالإسلام، وبك تحصل الخسارة لمن ابتغى دينا غير الإسلام. والإسلام المذكور في الحديث هو ما يكون في القلب، والإسلام المذكور في الحديث هو ما يكون في القلب، لأنه ذكره في مقابل الأعمال الظاهرة، لأنه ذكره في مقابل الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة. وتقدم أن الإسلام يقع اسما للدين كله فيشمل ما في الباطن وما في الظاهر، وتقدم أن الإسلام يقع اسما للدين كله فيشمل ما في الباطن وما في الظاهر، وهو في قولنا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن هذا يعم جميع الأفراد من الاعتقادات والأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد المصنف عزوه إلى أحمد تبعا لكونه حنبليا، وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد تبعا لكونه حنبليا، لأن العزو إلى الصحيحين مغن عن غيرهما، لأن العزو إلى الصحيحين مغن عن غيرهما، فإذا زيد ذكر أحد سواهما معهما فإن الزيادة لنكتة معتد بها، وهي عند المصنف وغيره من الحنابلة كون إمامهم هو الإمام أحمد، فيذكرونه مع غيره من المخرجين ولو كان الحديث في الصحيحين. ولأجل هذا جرى أبو البركات ابن تيمية الجد في كتابه المنتقى على اصطلاح خاص به، فإنه إذا ذكر حديثا فقال متفق عليه فإنه يريد اتفاق البخاري ومسلم مع الإمام أحمد على إخراج الحديث، والاصطلاح المشهور اختصاص ذلك بالصحيحين، لكنه زاد الإمام أحمد تبعا لكونه حنبليا، والمصنف مثله في زيادة ذكر الإمام أحمد هنا لأنه حنبلي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد، في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد، فهو حكم برد وإبطال كل ما كان على غير الإسلام، فهو حكم برد وإبطال كل ما كان على غير الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، فلا يحتاج معه إلى غيره، فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وطلب الاستغناء المراد يتعلق بجميع مصالح الدنيا والآخرة، وطلب الاستغناء المراد يتعلق بجميع مصالح الدنيا والآخرة. وله موردان، وله موردان: الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما جاء في القرآن من الأخبار مغن عن غيره، فما جاء في القرآن من الأخبار مغن عن غيره. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما جاء في القرآن من الأحكام الطلبية مغن عن غيرها، فما جاء فيه من الأحكام الطلبية مغن عن غيرها. وقوله وما سواه يشمل أمرين، وقوله وما سواه يشمل أمرين: أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو قدر أنها لم تبدل ولم تحرف، ولو قدر أنها لم تبدل ولم تحرف. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. وهذا أصل عظيم في الدين، أن يستغني العبد بكتاب الله سبحانه وتعالى عما سواه، فإن الاستغناء به علما وعملا يوجب كمال الإيمان ورسوخ الإيقان. وأجل المعارف هي المعارف القرآنية، وأعظم الهمم الهمم التي يلتمس بها معاني الآيات القرآنية، فينبغي أن يجتهد ملتمس العلم في الاستغناء بالقرآن، وأن يكون له حظ عظيم منه حفظا وقراءة وتفهما وتدبرا، فإن امتلاء القلب بحقائق القرآن يجعل العبد في ذرى المراتب الإيمانية وأعلى المقامات الإحسانية. فأكمل العلم العلم المستكن في القرآن، وأكمل العمل العمل الناشئ من متابعة القرآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح لكل شيء مما يحتاج إليه الخلق. وما كان تبيانا لكل شيء لم يحتج معه إلى غيره، وما كان تبيانا لكل شيء لم يحتج معه إلى غيره، فإن وفاءه بإيضاح كل شيء يجعل العبد في غنى عن التماس غيره. وتقدم أن ابن عباس كان ينشد فيما عزي إليه جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فجميع ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم فأصوله في القرآن الكريم. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة الحديث، وعزاه المصنف إلى النساء، وهو مفقود من سننه الكبرى والصغرى، فلا يوجد هذا الحديث فيما انتهى إلينا من نسخ الكتابين. وعزوه إلى النسائي مشهور عند أهل العلم، فقد عزاه إلى النسائي جماعة منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو الفداء بن كثير، فلعل هذا الحديث وقع في شيء من نسخ سنن النسائي الصغرى أو الكبرى التي لم تصل إلينا. والحديث مروي في مسند أحمد بالروايتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من عدة وجوه يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من عدة وجوه يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ومعنى قوله أمتهوكون أي أمتحيرون، وهو استفهام يراد به الإنكار، وهو استفهام يراد به الإنكار على طلب الاستغناء بغير القرآن، على طلب الاستغناء بغير القرآن، ولو كان كتابا إلهيا كالتوراة، ولو كان كتابا إلهيا كالتوراة. وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فمع صحة هذا الوصف عليها من البياض والنقاء تكون مغنية عن غيرها، فإن الافتقار إلى شيء ما إنما يكون مع نقص غيره، فإن الافتقار إلى شيء ما إنما يكون مع نقص غيره. فلو قدر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم غير واف لاحتيج إلى غيره، ولكن دينه الذي جاء به واف ووفاؤه مبين بقوله صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فلا يحتاج مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وثانيها في قوله: ولو كان موسى حيا ما حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، ومع ذلك لو اتبعوه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوقعوا في الضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وهو مغن عما سواه. وثالثها في قوله: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان الأنبياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يسعهم ولا يصح منهم إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستغنوا بما أنزل الله عز وجل عليه من الكتاب عما سواه. فالكتاب المنزل عليه يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ومن العلل المستشرية في الناس توهمهم أنهم ينتفعون بما دون القرآن في العلم انتفاعا كثيرا، كمن يجتهد في حفظ المتون العلمية منثورة أو منظومة ثم يفرط في حفظ القرآن أو في حفظ السنة النبوية، فيحصل له من النقص في علمه بقدر ما يفرط في حفظ القرآن والسنة. فينبغي أن يمتثل المرء طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعظيم حفظ الكتاب والسنة، وليعلم أن الإقبال عليهما حفظا ودرسا أعظم من الانتفاع بغيرهما، وفق ما يرقيه فيه معلمه. فإن ما عدا القرآن والسنة من المتون إنما يراد به الترقي إلى فهم الكتاب والسنة، فغاية العلوم التي يدرسها المرء إيصاله إلى فهم الكتاب والسنة. فإن القلب إذا امتلأ بحقائق العلوم تصديقا وتصورا فتح له فهم الكتاب والسنة أكثر من غيره ممن لم يتناول تلك العلوم بالتلقي وفق ما يدرجه فيه أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. ودعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. فمتى انتسب العبد إلى اسم غير الأسماء الشرعية مما لا يرجع إليها ويخالفها فقد وقع في الخروج عن دعوى الإسلام إلى غيره. نعم.

ومعنى إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله، وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية كل انتساب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوى الجاهلية كل انتساب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حقيقة الجاهلية كما تقدم أنها ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل، فحقيقة الجاهلية كما تقدم أنها ما كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وعمل. ومن أفراد تلك الجاهلية الانتساب إلى الأسماء المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أفراد تلك الجاهلية الانتساب إلى الأسماء المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث فإنه من جثى جهنم أي جماعاتها، أي جماعاتها، فالجثى جمع جثوة وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة. ويروى الحديث أيضا بلفظ فإنه من جثي جهنم، ويروى الحديث أيضا بلفظ فإنه من جثي جهنم. وجثي جمع جاث، وجثي جمع جاث، والجاثي هو القائم على ركبتيه، والجاثي هو القائم على ركبتيه. والحديث على كلا الروايتين وعيد شديد، والحديث على كلا الروايتين وعيد شديد، دال على حرمة الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، أي تسموا بما سماكم به الله، أي تسموا بما سماكم به الله دون غيره من الأسماء، دون غيره من الأسماء. فالعبد مأمور بلزوم الأسماء الدينية، فالعبد مأمور بلزوم الأسماء الدينية التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين، التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين. والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لأتباع هذا الدين، وهي الأسماء التي جعلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الدين، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت لأهل الإسلام الحق على وجه المقابلة لأهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت لأهل الإسلام الحق على وجه المقابلة لأهل الباطل، كأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين، كأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والسلفيين، فإن هذه الأسماء دعت إليها مقابلة الباطل، فإن هذه الأسماء دعت إليها مقابلة الباطل، فلما ظهرت البدعة صار اسم أهل الحق أهل السنة، ولما ظهر الرأي صار اسم أهل الحق أهل الحديث والأثر، ولما ظهرت الخلفية ظهر الانتساب إلى السلف فسمي أهل الحق بالسلفيين. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من أن من مفارقة الجماعة التسمي بالأسماء المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أن من مفارقة الجماعة التسمي بالأسماء المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد من مات كذلك بالموت على الجاهلية دال على شدة التحريم، وتوعد من مات على ذلك بالموت على الجاهلية دال على شدة التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم رحمه الله مرسلا، فهو ضعيف لإرساله. والحديث في الصحيحين عن جابر بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، والحديث في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، وليس فيه وأنا بين أظهركم، وليس فيه وأنا بين أظهركم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزاة فاختصم رجلان أنصاري ومهاجري، فكسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته برجله، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى ما بال دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيضه صلى الله عليه وسلم من فعلته، وتغيضه صلى الله عليه وسلم من فعلته، فإن الانتساب هنا للمهاجرين والأنصار وقع على ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الانتساب هنا للمهاجرين والأنصار وقع على ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صار حمية لكل طائفة، فإنه صار حمية لكل طائفة، فتداعوا إلى الاختصام، والشرع جاء بضد ذلك، فإن الشرع جاء بتأليف قلوب المسلمين ورفع أسباب الخصومة بينهم.

وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما تتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عفق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم أي الإسلام، والأمر للإيجاب. وقوله كافة تأكيد للدخول في الإسلام كله. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، لأنه مخالف حقيقة الإيمان، لأن الله أنكر عليهم إرادة التحاكم إلى الطاغوت لأنه مخالف حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، ومن جملة ترك ما سواه أن لا يتحاكم العبد إلى الطاغوت. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين مما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أهله فليس هو منهم، مما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أهله فليس هو منهم في شيء. والمراد بتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، والمراد بتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، باعتقاد الأول دينا والآخر غير دين، باعتقاد كون الأول دينا والآخر غير دين. فليس المراد به أن يفعل بعض شرائعه ويترك بعض شرائعه مما هو من باب النفل مثلا، ولكن المراد هو أن يعتقد أن بعضه من الدين فيأخذ به ويدخل فيه، ويعتقد أن بعضه ليس من الدين فيتركه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأورد فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وهذا التفسير رواه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا إلا أن معناه صحيح. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فمتى كان المعنى صحيحا توسع فيما يذكر في تفسير شيء من القرآن مما ورد في الآثار عن الصحابة أو التابعين. وفي السنة ما يغني عنه، فقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي رأى رؤوسا مقطوعة قد وضعت مرفوعة على درج مسجد دمشق ليشهدها الناس، فقال: كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب رحمه الله: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. ففيه قراءة الآية وإنزالها على أهل البدع، مما يدل على صحة المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه من ابيضاض الوجوه بالسنة والاجتماع وسودادها بالبدعة والافتراق. والحديث مرفوع في لفظه وفي قراءة الآية تصديقا له، فيكون هذا المعنى مستقرا في الشريعة، وأنه على قدر الاتباع للشرع يحصل الكمال فيه، ومن وجوه الكمال ابيضاض وجوه أهله بالنجاة في الدنيا والآخرة، وضد ذلك اسوداد وجوه من خالف الشرع بخسارتهم في الدنيا والآخرة. وإن كانت الآية في أصلها عامة فإنها تعم المسلمين في الابيضاض وتعم الكافرين في الاسوداد، كما ثبت ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره. لكن السنة شعار المؤمنين والبدعة شعار الكافرين، فصارت الحال في الطائفتين مناسبة لكل فيما جعل له شعارا، وهذا يدل على وجوب الدخول في الإسلام كله، لأن من كمل تمسكه به كمل إيمانه فحسنت حاله في الدنيا والآخرة، فصار له حظ مما ذكره الله عز وجل في قوله: يوم تبيض وجوه. ومن كان على خلاف ذلك كان له حظ من قوله تعالى: وتسود وجوه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر، وفي معناه دون الجملة الأخيرة شاهد من حديث عوف بن زيد رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف أيضا. أما الجملة الأولى فشاهدها في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق، أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه دليل على حرمته، والوعيد عليه دليل على حرمته. والآخر فيما ذكره أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآخر فيما ذكره أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فتحقق النجاة موقوف على الدخول في الإسلام كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة الواقع من أخذ بعض الدين وترك بعضه، الواقع من أخذ بعض الدين وترك بعضه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وفيه ذكر النار. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمرو، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمرو. ويزاد عليهما وجه ثالث، ويزاد عليهما وجه ثالث، وهو تسميتهم أهواء، وهو تسميتهم أهواء، فالأهواء ضلال، فالأهواء ضلال، وتجاريهم بها دال على شدة ضلالهم، وتجاريهم بها دال على شدة ضلالهم، فإنهم يستمرئونها ويلزمونها حتى يشتد بهم الضلال. وقوله في الحديث: كما يتجارى الكلب، الكلب هو داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون، فإذا عضه الكلب سارت هذه العلة في جسد الإنسان، فإذا عضه الكلب سارت هذه العلة في الإنسان، فصار على حال تشبه حال المجنون. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعض الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعض الإسلام، ولا يسلم من ذلك إلا من دخل في الإسلام كله، ولا يسلم من ذلك إلا من دخل في الإسلام كله. وقد ذكر في الحديث أنه من أشد من يبغضه الله، وقد ذكر في الحديث أنه من أشد من يبغضه الله، وهذا دال على التحريم، وهذا دال على التحريم، وأن تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه محرم تحريما شديدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة. والكبيرة شرعا هي كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، هو كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، أي ما وقع تعظيم النهي عنه بدليل شرعي، أي ما وقع تعظيم النهي عنه بدليل شرعي. ودلائل التعظيم: التحريم على الجنة، أو الوعيد بالنار، أو نفي الإيمان، أو اللعن، وأشباه ذلك مما ورد في دلائل الشرع. فإذا وجدت نهيا اقترن به ما يدل على عظمة ذلك المنهي عنه فإنه يدخل في باب الكبائر. والكبيرة في الحقيقة الشرعية تشمل الكفر والبدعة وما دونهما، والكبيرة في الحقيقة الشرعية تشمل الكفر والبدعة فما دونهما. أما في الحقيقة الاصطلاحية فتختص بما دون الكفر والبدعة، أما في الحقيقة الاصطلاحية فتختص بما دون الكفر والبدعة. فالكبيرة اصطلاحا لا تشمل الكفر والبدعة، فالكبيرة اصطلاحا لا تشمل الكفر والبدعة، أما في الشرع فإنها تشملهما، أما في الشرع فإنها تشملهما. والمراد في قول المصنف أشد من الكبائر يعني الكبائر الاصطلاحية، يعني الكبائر الاصطلاحية، فالبدعة أشد من الكبائر التي هي دون الكفر والبدعة. واشتداد البدعة حتى عظمت على الكبائر مداره على أمرين، واشتداد البدعة حتى عظمت على الكبائر مداره أمرين: أحدهما النظر إلى الفعل، النظر إلى الفعل الواقع في البدعة، النظر الواقع في البدعة وما فيه من استدراك على الشريعة، وما فيه من استدراك على الشريعة، فإن فاعل البدعة يزيد في الدين شيئا ليس منه، فإن فاعل البدعة يزيد في الدين شيئا ليس منه، فهو بمنزلة المستدرك على الشرع، فهو بمنزلة المستدرك على الشرع، وهذا من أشد القبح وأبين السوء، وهذا من أشد القبح وأبين السوء. والآخر بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، وهو أن فاعل البدعة ينسب فعله إلى الدين، وهو أن فاعل البدعة ينسب فعله إلى الدين ويجعله قربة يتقرب بها، ويجعله قربة يتقرب بها، بخلاف فاعل الكبيرة فلا يعدها دينا، بخلاف فاعل الكبيرة فلا يعدها دينا. فمن وعى هذين الأمرين علم أن البدع أشد من الكبائر، فمن وعى هذين الأمرين علم أن البدع أشد من الكبائر لما فيها من استدراك على الشرع واتخاذ دين لم يأذن به الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، وأن ما دونه تحت مشيئة الله، وأن ما دونه تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء عذب فاعله، إن شاء غفره وإن شاء عذب صاحبه. وما دون الشرك منه البدع ومنه الكبائر، وما دون الشرك منه البدع ومنه الكبائر. والبدع أشبه بالشرك من الكبائر، والبدع أشبه بالشرك من الكبائر، لأن الشرك والبدع كلاهما يتخذ دينا، لأن البدع والشرك كلاهما يتخذ دينا. فأخوف شيء على صاحب البدع أنه أقرب إلى أن لا يغفر الله عز وجل له، فأخوف شيء على صاحب البدع أنه أقرب شيء إلى أن لا يغفر الله عز وجل له. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تقبيح البدع، لأنها افتراء على الله بالكذب، لأنها افتراء على الله بالكذب. فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن جملة ذلك أرباب البدع، ومن جملة ذلك أرباب البدع، لأنهم ينسبون فعلهم إلى الدين، لأنهم ينسبون فعلهم إلى الدين. أما أصحاب الكبائر فإنهم لا ينسبون فعلهم إلى الدين، أما أصحاب الكبائر فإنهم لا ينسبون فعلهم إلى الدين. فأصحاب البدع يفترون على الله الكذب بخلاف أهل الكبائر، فأصحاب البدع يفترون على الله الكذب بخلاف أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، ما فيه من أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، وصاحب البدعة مشابه له، وصاحب البدعة مشابه له، لأنه يضل الناس بغير علم، لأنه يضل الناس بغير علم، فهو ملحق به في حمله وزر نفسه ووزر غيره، فهو ملحق به في حمل وزره ووزر غيره كاملا. ووقع التصريح بهذا في الأحاديث النبوية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرها، في الأمر بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرها، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فعلم أن الكبائر، أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم أي الخوارج، حسما لمادة بدعتهم ومبالغة في تقبيحها، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من ترك فاعلي الكبائر، فإن أمراء الجور هم أهل الظلم منهم الذين يظلمون الرعية، وظلم الرعية من كبائر الذنوب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم ما صلوا مع ارتكابهم كبيرة. ووقع خلاف ذلك مع أهل البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم كما تقدم في الحديثين السابقين، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. ودلالته وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، بل لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة بعد ذكر السنة الحسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي البدعة، لأنها تنسب إلى الإسلام وهي ليست منه، ويبلغ ذنب صاحبها أنه يحمل وزر عمله ووزر من اتبعه كاملا، ويبلغ ذنب صاحبها أنه يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا. ولم يأتي هذا في أصحاب الكبائر، ففاعل البدعة يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه فيها كاملا، أما فاعل الكبيرة فإنه يكون له وزره كاملا في تلك الكبيرة، وله نصيب من وزر من اتبعه غير كامل، وله وزر من وزر من اتبعه غير كامل، ودل على ذلك آية وحديث. فأما الآية فقول الله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكن له نصيب منها فيلحقه حظ من الذنب. وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل، أي يلحقه قدر من الذنب لأنه هو أول من وقع في القتل بإزهاقه نفس أخيه، ففاعل الكبيرة يلحقه قدر من ذنب من اتبعه دون كمال وزره، أما فاعل البدعة فيلحقه وزر من اتبعه كاملا، وهذا دليل على أن البدعة أشد من الكبائر. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ومن دعا إلى هدى، ثم قال فيه: ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه من أن فاعل الكبيرة، من أن فاعل البدعة يلحقه ذنب من اتبعه كاملا بخلاف فاعل الكبيرة فيلحقه بعض ذلك، فتكون البدعة أشد من الكبيرة. فحديث أبي هريرة في معنى حديث جرير الذي تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة حديث جرير حذو القذة بالقذة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة كسابقتها، وهو التحذير من البدع والتنفير عنها، وهو التحذير من البدع والتنفير عنها، لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة، وهو بيان شؤم البدعة وسوء عاقبتها، وسوء عاقبتها وعظم جنايتها على فاعلها، وعظم جنايتها على فاعلها، أن الله احتجر عنه التوبة، أن الله احتجر عنه التوبة، وهو لفظ حديث مرفوع سيأتي، أي منعه منها بحيث لا تكون له رغبة فيها، أي منعه منها بحيث لا تكون له رغبة فيها، لأنه يتجارى مع بدعته ويغلب حبها على قلبه، فلا يسهل عليه النزوع عنها والتوبة منها، فلا يسهل عليه النزوع عنها والتوبة منها. فالمعنى المراد هو تبعيد وقوع التوبة من البدعة، فالمعنى المراد هو تبعيد وقوع التوبة من البدعة، لا امتناعها، لأن من تاب تاب الله عليه، لكن الجاري هو أن من علق قلبه ببدعة تعلق هو بها فلم يتركها وبقي عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة، ومعناه هو ما ذكره الإمام أحمد فقال: لا يوفق للتوبة. ومعناه هو ما ذكره الإمام أحمد في قوله: لا يوفق للتوبة، أي يعسر على نفسه أن تنخلع من البدعة التي ارتكست فيها فيبقى متجاريا معها مائلا إليها لا يكاد ينزع عنها ويتوب منها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فإنه في معناه. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، بل هي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة إلى ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها إسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل لأن ابن سيرين من التابعين، فيكون ذكر الحديث مرسلا، ويغني عنه وقوعه موصولا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي ثم لا يعودون إلى الإسلام بالتوبة عن بدعتهم، أي ثم لا يعودون إلى الإسلام بالتوبة إلى بدعتهم، لأن الهوى يتجارى بهم فيزدادون غلوعا بالبدعة وشغفا بها فيظلون ثابتين عليها، أو تتجارى بهم الأهواء إلى ما هو أعظم من ذلك. ومن وعى شر البدع في هذا وأن القلب إذا علقها فإنه لا ينزع منها، تخوف على قلبه أن يصيبه شيء منها، ومن ثم كان الفرار بالدين من الفتن من الإيمان، أي من علامة إيمان العبد حرصه على حفظ قلبه من إراده على الفتن، لأنه ربما علق بقلبه شيء مما يشبه به في أمور الفتن ثم يكون في ذلك هلكته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، لأن مستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير الإسلام، لأن مستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير الإسلام، فبدعه التي يرتكس فيها ليست من الإسلام، فبدعه التي يرتكس فيها ليست من الإسلام، وهو في مضائه فيها يوشك أن يجعل لنفسه دينا غير الإسلام. فالبدع قنطرة الكفر، فالبدع قنطرة الكفر، أي هي الجسر الموصل إليه. وتقدم أن من نوابغ كلم الأدباء قولهم: البدعة شرك الإشراك. وتقدم أن من نوابغ كلم الأدباء قولهم: البدع شرك الإشراك، أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس، فمتى علقوا بها جرهم إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم. وكذلك من ابتدع بدعة في هذا الدين فإن مآله إلى الرغبة عن الإسلام، فإن مآله إلى الرغبة عن الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: إلا من سفه نفسه. وسفه النفس في الدين يكون بالخروج عما يقتضيه، وسفه النفس في الدين يكون بالخروج عما يقتضيه، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع. فإذا وقع العبد في البدع صار سفيها في دينه، وربما اشتد سفهه فخرج من الإسلام، وربما اشتد سفهه فخرج من الإسلام بالكلية. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروق الخوارج ببدعتهم من الإسلام، في مروق الخوارج ببدعتهم من الإسلام، ومروقهم هو بترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومروقهم هو بترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا كفارا في أصح قولي أهل العلم، فليسوا كفارا في أصح قولي أهل العلم. وقد نقل ابن تيمية الحفيد إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فيكون مروقهم من الإسلام ليس بالخروج عنه إلى الكفر، ولكن مروقهم بخروجهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومروقهم بذلك ربما أوقعهم في المروق من الإسلام بالكلية، فيتخوف عليهم ببدعتهم التي ارتكبوا وافترعوا أن يتحولوا عن دين الإسلام بالكلية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهو حديث لا يوجد بهذا اللفظ مع تتابع جماعة من العلماء عليه، وكأنه حصل تركيبا بين حديثين. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وعند أحمد عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، من كانوا وحيث كانوا، وإسناده قوي. فكأنه ركب من الحديثين السياق المذكور الذي أورده المصنف وغيره، فكأنه ركب من الحديثين السياق المذكور الذي ذكره المصنف وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فلم يكن له وليا، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه فلم يكن له وليا. وانقطاع ولاية النبي صلى الله عليه وسلم له بالبدعة يتخوف منها أن تجره إلى البراءة منه بالكلية بخروجه عن الإسلام، فالبدعة تقطع ما بينه وبين السنة من الولاية، ويتخوف عليه أن تقطعه تلك البدعة عن الإسلام كله بالخروج منه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، ودلالته عن مقصود الترجمة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن هدي غيره مثل هديه أو

وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى. وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه الدين المصطفى، فمن رغب عن شيء منه أخل بهذه الوصية، فمن رغب عن شيء منه أخل بهذه الوصية. وليس وراء الدين المصطفى إلا ما هو مطرح، وليس وراء الدين المصطفى إلا ما هو مطرح، ومن أفراد ذلك البدعة، ومن أفراد ذلك البدعة. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأمر باتباعها لما فيها من الإقبال على الله عز وجل، وأمر باتباعها لما فيها من الإقبال على الله عز وجل الموافق للفطرة، الموافق للفطرة. والتلطخ بالبدع يخالف ذلك الإقبال، والتلطخ بالبدع يخالف ذلك الإقبال ويخل به. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي وغيره ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه أولى به هو الذين آمنوا معه، وكونه أولى به هو الذين آمنوا معه لاستقامتهم على ملته واتباعهم له، لاستقامتهم على ملته واتباعهم له. وملة إبراهيم هي الحنيفية، وملة إبراهيم هي الحنيفية المتضمنة الإقبال على الله، المتضمنة الإقبال على الله. وارتكاب البدع يخالف ذلك الإقبال، وارتكاب البدع يخالف ذلك الإقبال. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن غربة الإسلام في طرفيه، ما فيه من خبر عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. وحصول الغربة يقوي الثبات على الحق، وحصول الغربة يقوي الثبات على الحق، لأنها نعت الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نعت الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه هو مفارق للبدع وأهلها، وما كان عليه هو مفارق للبدع وأهلها. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، فهما أحق بالرعاية، وأولى بالعناية، وأعظم الرعاية لهما هو التمسك بالإسلام والثبات عليه، وأعظم الرعاية لهما هو التمسك بالإسلام والثبات عليه والحذر من البدع وتحصين القلب والعمل من عواديها، وتحصين القلب والعمل من عواديها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم إليه، أي متقدمكم إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأن من أحدث شيئا حرم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أحدث شيئا حرم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء رجال من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى أي أقبل ليناولهم من حوضه اخترجوا دونه، أي اقتطعوا عنه وانتزعوا منه، أي اقتطعوا عنه وانتزعوا منه، فمنعوا من الشرب، وبين موجب منعهم في قوله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أحدثوا حدثا منعوا به من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع أهل البدع مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري: وجميع أهل البدع مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري، فلهم حظ من هذا الحديث. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وإن بعد الزمان عنه، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإن بعد الزمان عنه. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم بيانه. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة من أحدث، وأنه يمنع الشرب من الحوض. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم ولا ينجو إلا القليل، أي لا يخلص منهم ولا ينجو إلا القليل. وهمل النعم هي الإبل المهملة المرسلة، هي الإبل المهملة المرسلة لا يعلم صاحبها وهي قليلة، فالتشبيه لبيان قلة الناجين. والدليل العاشر حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين. والعبد الصالح المراد في الحديث هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح المراد في الحديث هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته في صحيح البخاري. والحديث الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة أي على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، وأنها الأصل الديني، والبدعة خروج عنها لما فيها من التبديل والإحداث، والبدعة خروج عنها لما فيها من التبديل والإحداث. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة في آخره معزوة إلى مسلم، ليست في نسخه التي بأيدينا، وهي عند أبي داود، وفي ثبوتها نظر. ولعل المصنف أراد أصل الحديث أنه في مسلم، أما اللفظ بعينه فليس فيه، وإنما هو عند غيره كأبي داود وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث والتبديل، في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث ما سيقع من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن له جماعة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت، أي ولو أن يشد بأسنانه على جذع شجرة حتى يدركه الموت، يدركه الموت وهو كذلك. والدليل الثالث عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال: تعلم الإسلام. الحديث أخرجه عبد الرزاق وإسناده أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وتحذيره من الرغبة عنه بالميل عن الصراط المستقيم، وتحذيره من الرغبة عنه بالميل عن الصراط المستقيم يمينا أو شمالا، ووصيته بالسنة، ووصيته بالسنة أن يلزمها العبد مع الزجر عن الأهواء، مع الزجر عن الأهواء، وهي ما يحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة، وهي ما يحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، وهو حديث صحيح بلا ريب، صححه الحاكم وابن القيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم،

وصف الغرباء بقوله النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد هو راويه عنه، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، فيكون إسناده صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة كالسابقة لما فيه من خبر عن وقوع الغربة وفضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عمرو بن عوف طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كما سبق في نظائره من هذا الباب من بيان فضل الغرباء. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تقويها ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أي يؤجر أحدهم على العمل 50 ضعفا كأجر من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل ذلك العمل. وتضعيف الأجر له لا يدل على أنه أفضل من الصحابة، لأن الصحابة اختصوا بخلال وخصال ليست لغيرهم، فالصحابة بمجموع فضائلهم وشمائلهم أفضل من غيرهم ممن يكون بعدهم، ولو وقع تفضيله في بعض الأشياء كتفضيل من تأخر فعمل في أيام الصبر والقبض على الجمر أن له من الأجر أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بعدكم أياما، أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، ولا يصح إسناده، لكن معناه في حديث مما في أحاديث مما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة تقدمت في سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظريه السابقين فهو في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح وإسناده ضعيف لإرساله أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضلهم، وما فيه من نعت الغرباء فيه نظر، فإن الله لا يزال يقيم في الأرض من يأخذ بكتاب الله ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، وبيان خطرها ليباعدها العبد

تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة، والضلالة يحذر منها وينفر عنها، والضلالة يحذر منها وينفر عنها، ففي ذلك تحذير من البدع. والدليل الثاني حديث حذيفة قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، وعزاه المصنف إلى أبي داود، وعزوه إليه قديم مشهور، ومن أقدم من عزاه إليه أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، ثم تبعه جماعة، وليس هو في نسخ سنن أبي داود التي بأيدينا، فلعله وقع في شيء منها لم يصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى الاهتداء به أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى الاهتداء به أوقف، فما وقع بعدهم فهو من البدع المضلة، فما وقع بعدهم فهو من البدع المضلة التي ينبغي أن يحذرها المرء وينأى بنفسه عنها. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود الحديث، أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد، أخرجه الدارمي في سننه بتمامه أي بالسياق الكامل المذكور تاما وإسناده جيد، والمرفوع منه عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والمرفوع منه عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم تحذيرا من الإحداث في الدين، تحذيرا من الإحداث في الدين، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، بالإخبار عما سيؤول عليه أمرهم من أن البدعة تتجارى بهم حتى يخرجوا على المسلمين، من أن البدعة تتجارى بهم حتى يخرجوا على المسلمين، فوقع الأمر كما أخبر رضي الله عنه، فوقع الأمر كما أخبر رضي الله عنه، وصار أكثر تلك الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم في يوم النهروان، وهي إحدى الوقائع التي كانت بينهم وبين علي رضي الله عنه، ففي ذلك تحذير من البدع، وأن البدعة تجر إلى ما هو أعظم منها حتى يعدي صاحبها على المسلمين ويثخن فيهم بسيفه فيتحمل إثما عظيما. وهذا تمام بيان معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، والحمد لله رب العالمين.